يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشترط العدالة في الأطباء الذين يشهدون على حالة المريض؟ نعم، يشترط المسلم، يقول مسلم طبيب مسلم، حتى الكافر ما يقبل خبره في ذلك لأنه غير مأمون، فلا بد أن يكون مسلما عدلا. نعم. وقل وما المراد بالعدالة حفظكم الله؟ العدالة ألا يعمل ما يفسق به، ألا يعمل شيئا يفسق به. نعم.